لو يسمعون السنة من أولها إلى آخرها والقرآن من أول إلى آخره ما فاضت عينه من الدم. نعم لا بأس لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي النماية مو مناسب خصوصا فيما قام الدعوة. تجي الواحد مثل له إنسان تقول تعال يا أخو يا أخ القرادة والخنزير أؤمن بمحمد ما يصيرها، لكن على سبيل الخبر قد يقال من جواز. الدرب الرواح بالرواحة لما جمعهم ليقص عليهم النخل قال إني جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. من نعم نعم لا قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم، أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. هنا نعم لا من ذلك أي من الصلاة التي تخدمها. إنه إيش؟ لا ما هو الظاهر، لكن فيها إشكال في التركيب وهو قوله من غضب الله على من لعنه الله وغضبه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله وغضب عليه؟ نعم نعم من اسم مفعول يجوز بضميرها أن نعم أن يرد على لفظ أو على المعنى. صحيح نعم نعم نعم نعم هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا إشكال، لكن إذا كان حسنيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. نعم اللهم رب هذه الدار التامة آت محمد المسلمين كم سؤالك؟ لا لا لا لا وهابية نسبة إلى هذا المذهب، يظنون أن الشيخ محمد بن الوار رحمه الله أنه تدعى مذهبا جديدا، وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولشركه، لكنه بالنسبة لأهل السنة يقول بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا. لا لا هو تنقيص لهذا المذهب، لا ما يريدون تنقيص الله أبدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن ليس بغريب. الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر ومجنون. نعم يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله ويسعون في الأرض ما نزال ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قول الله تبارك وتعالى وعبد الطاغوت أكثر من قراءة يحيى قراءته يعني عبد بمعنى عبد وعبد كلاهما واحد كسبع سبع يحيى كسبع وسبع نعم طيب على قراءة الفعل عبد الطاغوت أين يكون هذا معطوفا على أي شيء شراء طيب كما علم ها قال ذا معطوف على لعنه الله نعم يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ذكرنا ان اجمع ما قيل في معنى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده او مطاع تمام. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله. قوله اولئك شر مكانا رهيب. اعراب مكانا تمييز تمييز ايش؟ لما بها نسب التفضيل. طيب هل هنا قاعده في هذا الموضوع؟ تمييز الله مثل انا اكثر منك مالا اعز نفرا كذا. طيب قال الله عز وجل واذا جاءوكم قالوا امنا. اذا جاءوكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن معه قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك المثوبة عند الله. من فوائد هذه الآية الكريمة